الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. فهذا المجلس 300 في مذاكرة هذه الآثار من كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على باب إثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير عليهم السلام، قال عن عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال عذاب القبر من 3 أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول. قولهم كان يقال، يعني يسمعون ذلك من وعيد وتهديد السلف للناس في أسباب عذاب القبر، وأصله في السنة. ثلث من الغيبة لأنها من أشد حصائد الألسنة، وثلث من النميمة، وثلث من البول، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبرين الذي مر عليهما وإنهما ليعذبان، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. وقوله ما يعذبان في كبير بالنسبة للناس، ألا إنه كبير في حقيقة الشرع وفي حقيقة الحكم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في الرواية الأخرى لا يستبرئ من البول، هذا معنى أنه من البول. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة من قبائح حصائد الألسن، ففيها إفساد بين الناس، ينقل الكلام بينهما على جهة الإفساد والتفسيد والتخبيب. نعم. عن ميمونة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولاة رسول الله اللي مولاته مارية، أما ميمونة فهي بنت الحارث الهلالية العامرية أم المؤمنين، آخر من نكحهن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندكم شيء؟ ها؟ في شيء عندكم؟ أي ذكر يحطوا عليها إشارة. المشهور أنها ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. هي ميمونة بنت سعد في الشاملة. وين هذا فيه؟ في الشاملة، مكتب الشاملة. ميمونة بنت سعد بن بنت سعد، ميمونة بنت سعد، ويقال بنت سعيد. أي علاقتها خادمة النبي صلى الله عليه وسلم ومولاته. أي تمام. أي هذه فائدة. طبقتها في رواة التقريب النقل من الطبقات، طبقة رواة التقريب والرتبة عند ابن حجر وكذلك الذهبي. يحط عليها إشارة ميمونة بنت سعد أو بنت سعيد في تقريب التهذيب والثقات والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. نعم. أي حسن الله. تهذيب الكمال. الكاشف للذهبي. أي نعم. والخلاصة الخزرجي، والتقريب تقريب التقريب لابن حجر. أي. نعم. أن النبي عن ميمونة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا ميمونة، إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. استجير بالله. نعم. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في 4 أذرع في ذراعين ورأيت منكرا ونكيرا؟ قلت: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فاتنا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوا رفعها، هي أيسر عليهما من عصايا هذه. قلت: يا رسول الله، وأنا على حالي هذه؟ قال: نعم. فقلت: إذن أكفيكهما. اللهم ارض عنه. على حالي هذه قوتي، أكفيكهما، يعني أنا أرد هذا عنهما، لكن هذا من المزاح، والشأن في ذلك هو الإيمان. لا يدفع الملكان اللذان يسألان في القبر إلا الإيمان والعمل الصالح. وهذا دليل من قال إن منكر ونكير اسم لجنس الملكين اللذين يسألان الناس في القبر. والأدلة يفسر بعضها بعضا، فالأدلة المجملة ترد إلى الأدلة المفصلة، والحمد لله. نعم. عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال. إبراهيم بن الحكم بن أبان على وزن عثمان ممنوع من الصرف. نعم. عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: المؤمن يعطى مصحفا في قبره يقرأ فيه. لا إله إلا الله. وش ذكر المحاشي في تخريجه؟ أهوال القبور. قال: وخرج الخلال في كتاب السنة من طريق إبراهيم بن الحكم ابن أبان وفيه ضعف فذكره. نعم، المشهور أنه فيه ضعف، لأن القبر ليس الدار عمل، لكن والله العالم أنه ليس لأجل العمل وإنما لأجل الأنس يأنس، كما أن القرآن كان في الدنيا هو أنيسه وهو هجيره وهو مرافقه، فإن حال البرزخ استصحاب لحال الدنيا، وهذا أصل جاءت به الأدلة. فإنه في العرصات يسجد المؤمنون إذا رأوا الله جل وعلا، مع أن العرصات ما هي بدار عمل. كذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين، في الذي وقصته راحلته في يوم عرفة، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة ما فيها تكليف وعمل، لكن استتباع لما كان في حال الدنيا. وهذا والله أعلم معنى أنه يعطى قرآن، يعني يأنس في قبره بقرآنه يتلوه، يأنس به ويسعد به لما كان القرآن أنيسه في الدنيا. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن بشر، حدثنا سليمة بن شبيب، حدثنا حماد الحفار قال: دخلت المقابر يوم الجمعة فما انتهيت إلى قبر إلا سمعت فيه قراءة القرآن. نعم. عن سعيد بن أبي خلاد بن سليم عن دراج أبي السمح عن عمن حدثه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنهم سألوه عن المعيشة الضنك، فقال: هي معيشة الكافر في قبره، يبعث الله إليه قبل يوم القيامة 72 تنينا وعقارب كالبغال يلسعنه في قبره، ويضيق عليه قبره حتى تدخل الأضلاع بعضها في بعض، يتمنى أنه لو خرج منها إلى النار. لا إله إلا الله. هذا تفصيل لبعض أنواع العذاب في القبور. والحافظ ابن رجب صنف فيه مصنفا اعتنى فيه بهذه الآثار جمعا لها وتخريجا إجماليا لها، سماه أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور، ثم ألف مؤلفا بعده في أهوال يوم القيامة، سماه التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار. نعم. روى منصور بن صقير عن حماد بن سلمة عن أبي حازم عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: فإن له معيشة ضنكا. قال: المعيشة الضنك عذاب القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ولا يزال يعذب حتى يبعث. هذا من الأقوال الشهيرة للسلف في تفسير هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني هذا في الدنيا ومنها في البرزخ، ثم قال في الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ولهذا عندهم أن حال البرزخ متصلة بحال الدنيا باعتبار الأحياء لا باعتبار الأموات، وإلا هي برزخ بين الدنيا التي فيها الحي وبين الآخرة التي هي المستقر، وليس كما يقوله الجهال من أهل الإعلام تبعا لهؤلاء الملاحدة الدهرية كما نسمعهم يقولون فلان شيع إلى مثواه الأخير. لا، ليس القبر المثوى الأخير، وإنما القبر برزخ، منزلة، مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة. وفي الأدلة من حيث العمل والحساب يستتبع القبر لحال الدنيا، ولهذا قال الله جل وعلا عن الكافرين وهو من أدلة عذاب القبر: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ذلك إشارة إلى إيش؟ إلى عذاب الآخرة. ما هو العذاب الذي دون ذلك؟ قيل ما حصل لمن أئمة الكفر وصناديدهم من أهل مكة في بدر، لكن ليس كل الكفار قتلوا في بدر. دون ذلك يعني في البرزخ، في البرزخ الذي هو في الدنيا بالنسبة للأحياء لا للأموات. نعم. ومن طريق عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طريق عاصم الأحول عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. نعم. قال: يقال للكافر يعني في قبره: ما أنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ثلاثة. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويرسل عليه حيات من جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه، فإذا خرج صاح قمع بما قامع من نار أو حديد. أعوذ بالله. نعوذ بالله. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكافر: فيضيق عليه قبره حتى يخرج دماغه من بين أظفاره، يخرج دماغه من بين أظفاره ولحمه. الله المستعان. نعم. روى حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن صبيا أو صبية فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. الله المستعان. الصبي الصغار إن كانوا من أبناء المسلمين فهم تبع لآبائهم، وإن كانوا من أبناء الكافرين فاختلفوا فيهم في عشرة أقوال، أصحها أن أولاد الكافرين الذين لم يبلغوا كالمجانين من الكفار، وكأهل الفترات حكمهم أنهم يمتحنون في القيامة امتحانا خاصا، هذا حكمهم، إن نجحوا فيه دخلوا الجنان وإلا إلى النيران. ما هذا الامتحان؟ الله أعلم به، لكن جاءت بعض الأحاديث والآثار أنه تسجر لهم نار يطغى لهيبها، ويؤمرون بولوجها وتقحمها، فمن استجاب سقط في الجنة، ومن لم يستجب صار مآله إلى النار لأنه لم ينجح في هذا الامتحان. وأشار إليها ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين في فصل شريف عقده في ذلك الكتاب في آخره، سماه طبقات المكلفين. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن خالد البالسي، حدثنا محمد بن صعب، حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فذكر الحديث بطوله، وفي آخره قال: فإنهم يعذبون في قبورهم إلى قريب من قيام الساعة، ثم ينامون قبيل الساعة، وهي النومة التي ندموا عليها حين قالوا في قول الله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فسماها مرقدا، وهي مدة مكثهم في برزخهم إلى أن تقوم الساعة. نعم. الآية في سورة ياسين: هذا ما وعد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: ائتوني بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، فقيل: يا نبي الله، أينفعه ذلك؟ قال: لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو. ما كان فيهما ندى، يعني في الجريدتين من رطوبة. وهذا في حديث ابن عباس الذي مضى في الصحيحين لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، وقال في الثاني: إنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام، فلان قال فيك، فلان يقول فيك كذا، حتى يغرى الصدور. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وليس في هذا كما عند بعض أهل البدع أنه إذا خرج بالجنازة شال معه عسيب نخل أخضر ولا زيتون وحطوه على القبر، هذا الفعل محدث وهو تشبه بالكفار اللي يجلبون معهم الزهور يضعونها على قبور موتاهم تعبيرا بزعمهم عن وجدهم وفقدهم لهم، لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي بعض رواياته: وأما الآخر فكان يهمز الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. هماز، نقال الحسي، يتعبط بلسانه سخرية واستهزاء بالقرآن وبالإيمان وبأهل الإيمان. نعم. عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يقال للكافر في قبره ما أنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: لا دريت ثلاثا، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويرسل عليه حيات من جوانب قبره تنهشه وتأكله، فإذا خرج فصاح قمع بمقمع من حديد من نار أو حديد. وهذا من عذاب القبر، ولهذا القبور خصوصا قبور أهل الفجور وأهل الكفر لا يجاورها البهائم، تتأذى من عذابهم في قبورهم، صلى الله العفو والعافية. نعم. عن خالد بن حيان الرقي عن كلثوم بن جوشن عن يحيى المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج من قبر منها يلتهب نارا، وفي عنقه سلسلة من نار، ومعي إداوة من ماء، فلما رأيني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. قال: فوالله ما أدري أعرف ما أدري أعرفني، أو كلمة تقول أعرفني، أو كلمة تقولها العرب، إذ خرج رجل من القبر وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر. قال: وقال: سمعت هاتفا يهتف بالليل يقول: بول ما بول، شن وما شن. فقلت: ويحك، من هذا؟ فقالت: زوج لي، وكان لا يتنزه من البول، فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاج. فكان لا يبالي. قالت: وبينما هو تفاج، أي وسع بين وركيه حتى ما يصيبه بوله، هذا البعير وهو ما هو مكلف، كيف بالآدم المكلف أن يتنزه ويتطهر من بوله. نعم. قالت: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني فإني عطشان. قال: عندك الشن، وشن لنا معلق. الشن اسم للقربة التي يبست من طول معالجتها. نعم. فقال: يا هذا اسقني فإني الساعة أموت. قال: عندك الشن. قالت: ووقع الرجل ميتا. قالت: وهو ينادي من يوم مات بول وما بول، شن وما شن. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك يسافر الرجل وحده. هذا حديث ابن عمر، والعلماء منهم من يثبته منهم من يضعفه، وسياق ابن رجب له في الأهوال يجعل له نوع شواهد فيما ساقه من أنواع العذاب، لكن المقصود من هذا إثبات عذاب القبر، وهذا ثابت بالأدلة الواضحة الصريحة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، بل إجماع أتباع الأنبياء. لكن المسألة التي ألفت إليها انتباه أن الله قد يكشف للأحياء شيئا يسيرا من عذاب القبر، إما من سماع أصواتهم يصطرخون فيها أو بعض عذابهم، هذا قد يقع، لكنه ليس وقوعه دائم مضطرد، وإنما هو من الشيء الذي قد يقع ولا ينكره ولا تنكره الأدلة التي جاءت في إثبات عذاب القبر ونعيمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا رياضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرا من حفر النار، وأن يعيذنا من عذاب القبر وهمه وضيقه وظلمته، ومن عذاب جهنم ومن حرها، ومن عذاب الدنيا والآخرة، فتنة الدنيا فتنة المحيا والممات، وأن يجيرنا من فتنة المسيح الدجال، كما نسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.